السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. دائما نسعد بذكر الله، قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الإخوة، لقد أمرنا الله بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكما مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. استعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. قال علي بن حزم: من علماء المسلمين؟ نعم، من علماء المسلمين، لكن له بعض الآراء التي تفرد بها وشذ بها عن الجماهير، ولا تكاد تستند إلى دليل فيتحفظ عليها، والله أعلم. أما هو فمن علماء المسلمين. هل حكم التحدث أثناء اتباع الجنازة إذا كان المكروه أنهم كانوا يستحبون الصمت عند ثلاث، منها اتباع الجنائز، كفارة الغيبة والنميمة، الاستغفار مع إصلاح ما قد فسد من الأمر، وبالله التوفيق. ما حكم صلاة الجمعة في بعد شروق الشمس؟ بعد شروق الشمس في وقت من الجمعة بوجودنا في المسجد، تقصد أنك ستختار رأي الحنابلة القائلين بأن وقت الجمعة يبدأ من وقت صلاة العيد؟ هذا الرأي رأي ضعيف، والجمهور على خلافه، والدليل على خلافه. فلا يصح لشخص أن يصلي الجمعة قبل دخول وقت الظهر الذي هو وقتها، والله أعلم. هل يجوز إخراج الزكاة على شكل دفعات شهرية تحسب ثم تقسم من الإجمالي وقت إخراجها؟ هل يجوز إخراج الزكاة على شكل دفعات شهرية تحسب ثم تقسم من الإجمالي وقت إخراجها؟ فيما يبدو أنك تسأل عن إخراجها مقدما، ولا بأس بذلك، وبالله التوفيق. حديث: لا تسرف ولو كنت على نهر جاري، لا يثبت. لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جاري، لا يثبت. هل يجوز إخراج ما حكم الشرع في مساعدة صديقي على أذية مديره في العمل، لأنه تسبب في أذيتي في عمله بسبب بعض التجاوزات من صديقي؟ إذا أنت مخطئ إذا ساعدت صديقك، لأنك تساعد ظالما الآن. صديقك مهمل فعوقب من جراء إهماله، فلا يجوز لك أن تساعده، بارك الله فيك. هل الاستيقاظ قبل الصبح بساعة أكون قد أصبت الثلث الأخير؟ نعم، أصبت جزءا منه، وفقك الله. هل التقصير من الطاعات أثناء مرض الموت يعتبر من سوء الخاتمة؟ التقصير من الطاعات لا يعتبر من سوء الخاتمة، لأن تلقائيا الشخص إذا مرض يترك بعض العمل. وما قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنوع أي غير مقطوع. حكم الفتح على الإمام إن كان يحدث جلبة على حسب الخطأ الذي أخطأه الإمام. إذا أخطأ الإمام خطأ كبيرا يستدعي الرد، ألزمت بالرد، كان يبدل آية رحمة بعذاب أو العكس. أما إذا كان قد بدل عليما حكيما حكيما عليما ونحو ذلك فإن الممكن السكوت آنذاك والله أعلم. هل تجوز قراءة القرآن بدون مصحف إذا كان الشخص على جنابة وتعذرت عليه الطهارة وتأخر؟ نعم تجوز. حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. أما حديث علي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن لا يحجبه شيء إلا الجنابة، فلا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل الكلام أثناء الوضوء جائز؟ نعم يجوز الكلام أثناء الوضوء ولا مانع منه. حديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له لا يثبت. حكم ذبح الحيوان وهو واقف لا بأس بذلك، لا بأس بذلك ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكله. رجل له أربعة أولاد زوج ثلاثة ثم مات، هل يصح تخصيص جزء من الميراث لتجهيز الباقية منهم؟ لا يجب ذلك، إن فعلوا بنفس طيبة جاز، وإلا فلا يجب اقتطاع، وإلا لا يقتطع ما تقتطع قيمة التزويج إلا برضا الأطراف في كلها بطيب نفسه. هل يجوز للرجل أن يقتحم؟ يجوز له ما لم يتشبه بالنساء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. هل حكم أخذ النسبة من العامل الثلث من شغله بأي وجه حق ستأخذها بين؟ هل يلزم التيمم بكل صلاة؟ على هذا جمهور العلماء. كيف نكفر عن كبائر الذنوب؟ الاستغفار بأعمال صالحة كبيرة تجزيها أو تربو عليها. أما المحو الكلي يكون بإقامة الحدود. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. جلست على شاطئ مثلا وليست فيه مخالفات إلا الموسيقى، ولكن هذا شيء أكرهه. ابتعد عن الموسيقى قدر الاستطاعة. إن غزتك الموسيقى في مكانك لاسم عليك يا حسن ربيع دعك من هذا الهراء. بارك الله فيك. حكم صلاة المرأة بدون جورب؟ تجوز صلاة المرأة بدون جورب، والأفضل لا أن ترتدي الجورب. الفرق بين المكروه والمحرم، وأن نأثم على المكروه. لا، المكروه الذي إذا تركته تثاب وإذا فعلته لا تعاقب. أما المحرم فإذا فعلته تعاقب وإذا تركته تثاب بوجه الله. حكم القراءة مع الإمام من باب الخشوع؟ لا يزيد لأن الله قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. معنى كف الشعر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، كف الشعر أن يضفر شعره ويغرز الضفائر في داخل الشعر. ورث من زوجته النصرانية ثم مات، فهل يحرم على ورثته أخذ المال واستعمالهم ليسوا فقراء؟ نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الكافر، فلا يحل أن ترث المرأة النصرانية. موت كورونا لا يحضر بإذن القليل ولا يصلي عليه ولا يصلي عليهم إلا القليل. ربنا كريم وأرحم الراحمين. حاضر قام صلاة الفجر بعد 5 دقائق من الأذان. أنصحك بأن تتأخر بساعة على الأقل. أنصحك أن تتأخر بساعة على الأقل، لأن الله قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهذا التبين يكون على وجه التقليد بعد الأذان المعلن بنحو ربع ساعة. حكم الصدقة على من لا يصلي. الصدقة على من لا يصلي جائزة تألف لقلبه، أما إذا كان جاحدا للصلاة فلا تزول له الزكاة المفروضة، أما الصدقة التي ليست بمفروضة فجائزة أيضا. حكم الحلف عند الغضب، إذا كنت تملك أمر نفسك وأنت غضبان فيمينك واقع، كنت فقدت التحكم في نفسك لا يقع يمينك والله أعلم. شخص أعطى صديقه أمانة وقال له سلمها لأولادي، إن توفيت أو تزوجت على زوجتي ثم تزوج هذا الأولاد ليأخذ الأمانة، فقال لصديقه لا تعطيهم. يرد له أمانته لأنه ما زال حيا، وللأب أن يرجع في مواهب لأبنائه. حكم حلق الأنفقة، الأنفقة ليست من اللحية، قد اختلف العلماء فيها، فمن العلماء من قال إنها الأسنون، والنبي قال وفروا عرفانينكم، على خلاف في ثبوت الخبر. هل السائح في الصلاة إذا انتقل موضح حديث تجدون من شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، هذا حديث صحيح يعني من ضيق الصدر والخرقة. وتحدثت مع شيخ قال لي أعمل لك كتاب تخليه معك وهو تفتحه لا تعمد إلى هذا الدجال، أكثر من ذكر الله وأكثر من الدعاء. بارك الله فيك، ولا مانع أن تعرض نفسك على طبيب ثقة مختص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. حكم ميراث المال الحرام، الحرام لا يورث الحرام. مسموح يا حسني ابن ربيع وفقك الله، هل يجوز المرأة أن تفعل ما تريد بدون إذن الزوج في الأشياء المباحة لها؟ في أشياء تتوقف على إذن الزوج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة وزوجها شيء إلا بإذنه، لكن هناك أشياء لا تحتاج إلى إذن الزوج. بارك الله فيك. هل يجوز وضع الأموال في البنوك الإسلامية؟ البنوك شأنها واحد وفقك الله. هل تغطية الرأس سنة؟ وما الدليل على ذلك؟ هل تغطية الرأس سنة؟ وما الدليل على ذلك؟ تغطية الرأس كان النبي مع إمامة، لا يشك في هذا، لا يشك في أن النبي كان له إمامة. وفي الحديث كان يتوضأ ويمسح على الثمار عليه الصلاة والسلام، صحيح مسلم لكن بلا علة، أنه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى الأصح عن بلال، وهو لم يسمع من بلال، قد أدخل بينهما في بعض الطرق كعب بن أجرة وفي من أدخلوه نظر. حديث أنا سيدي وولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. أنا سيدي وولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر. ثابت دعوة أخي ذي النون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدر لها رجل في شيء قط إلا استجيب له. في سندها بعض المقال، هل يقع الطلاق في فترة العدة؟ أختار رأي العلماء القائلين بأنه إذا لم يكن هناك، إذا لم تكن هناك مراجعة، فالطلاق واحد هو الأول والله أعلم. يسأل هل لله يد؟ لله يدان، قال تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال تعالى بل يداه مبسوطتان، قال تعالى في كتابه الكريم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت يدي ربي يمين مباركة، وقال الله في كتابه الكريم والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. والنصوص في هذا الباب كثيرة معروفة. هل صح دعاء اللهم ارزقنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا في سنده ضعف؟ لماذا تصح الصلاة بمسجد رسول الله وبه قبر؟ لأنه أسس على التقوى من أول يوم. وما أدخل النبي القبر؟ هل قارئ القرآن دعوة مستجابة بعد كل ختمة؟ لا يصح في ذلك الشيء. زوج قال لزوجته استاتيها، ابن طالق لو كلمتيني وكلمته نيته التهديد يكفر كفارة يمين ولا يقع الطلاق. هل المصلي يأخذ أجر الركعات التي يخشع فيها فقط؟ قال بعض أهل العلم ليس المرء من صلاته إلا ما عقل منها هذا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أحدكم لا يصرف من الصلاة ما يكتب له إلا نصفها إلا ربعها إلا ثلثها إلا عشرها أو كما قال. فالناس يتفاوتون في الأجر على حسب تركيزهم. حكم من فاتته الصلاة لأنه كسل عليها، كسل عنها. من فاتته الصلاة يعيدها، من فاتته الصلاة عليه إعادتها. خروج المرأة من بيتها مع زوجها في سيارتهما الخاصة بالنكاح، خروج المرأة من بيتها مع زوجها في سيارتهما الخاصة بالمكياج الكامل تحت النقاب لا بأس بذلك مع زوجها. حكم بين أراضي لشخص سيمولها البنك لا تساعد على الإثم والعدوان. هل النبي صلى الله عليه وسلم يجير وإن أحد من المشركين استأجرك؟ نعم نعم، الإجارة من تعرف في إجارة مقيدة وإجارة مطلقة. نعم، وقد نزل النبي صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم بن عدي، المطعم بن عدي، ونزل أبو بكر في جوار ابن الدلنة، لكن الذي يجير حقيقة والذي يحفظ حقيقة هو الله، كأي صفة من صفات الله وكأي فعل من أفعال الله. إمام وزني ونقاط لا يأتي إلا لخطبة الجمعة لا تنفرد الخمسة، صلي معه اسمه على نفسه، لا يتجاوز دعائي في رزق ولا بالصالح، عمري يتقدم وأنا في هم من هذا الأمر. شديد استمر في الدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قال: وما الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي فيترك الدعاء. هل يشترط نية القضاء للصلاة الفائتة؟ نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. هل إرادات قاعة مناسبات فيها شك؟ إذا كانت في الحلال الطيب ليس فيها شك حلال، إذا كانت في الحرام فتأثم على تأديبات الحرام. هل من قرأ القرآن من حدث دون فتح القرآن يعد هاجرا لا يعد هاجرا؟ هل انتظار 20 دقيقة بعد أذان الفجر فلا يناقض أيضا؟ انظر إلى الخيط الأبيض من الخيط الأسود في بلدكم يا رافع، إنما هو عليه قرر لأن النصوص للعموم. كلام الله سبحانه: كل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر عام. كل الناس كل البلاد صحة حديث: لا جمعة إلا في المسجد لا يثبت. لا يشترط لجمعة المسجد ولا يشترط إلا إذن الإمام العام، وهذا رأي الإمام الشافعي رحمه الله. حكم قول بعض المسلمين: المدد يا رسول الله، هذا شرك بالله. أن تطلب المدد من شخص قد مات أي كان شأنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ومن السميع السوء. وقال الله سبحانه في كتابه الكريم: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. حكم الصلاة المنكسة: وضح كيف نكست. من تشاهد قبل الموت، أن قال لا إله إلا الله قبل الموت على أن تخير، لكن أمره إلى الله. ولن نستطيع أن نجزم لأحد بجنة أو بنار إلا الذين جاء النص فيهم من كتاب أو سنة، فبالله التوفيق. من سهل في السجود السهو وقرأ فيه التشهد هل يعيده؟ لا سهو بعد السهو. هذا كلام العلماء ليس حديثا. أجبنا أن حديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. حكم يدعي أن أبا بكر وعمر اختصر الخلافة من علي رضي الله عن أبي بكر وعمر وعلي، وكذب من قال ذلك. لماذا لم تقبل توبة فرعون؟ أنه ما تاب في ويملك أمر نفسه. قد قال تعالى في كتابه الكريم: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتونهم كفار. كل دعاء ثابت من الكتاب من السنة: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هل يجوز بيع السلع المتبرجة للنساء؟ يجوز بيعها تتبرج بها لزوجها. صح حديث الضحى ركعتان لا يثبت بهذا اللفظ. رغم شخص يتكاسل عن الصلاة، تكاسل عنها حتى خرج وقتها، فرب العزة يقول: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حديث: إذا فتحتم مصر فاتخذوا من جندها جنودا فإن جنودها خير أجناد الأرض لا يصح. هل يعيد الصلاة من كثر صلاحه فيها؟ لا يلزم بالإعادة، وبالله التوفيق. الناس هل تجوز صلاة الضحى ركعتين؟ نعم، يجوز أن تصلي الضحى ركعتين. ربنا ينكر أن الله في السماء شخص ضال، شخص ضال والنص أمامه. أأمنتم من في السماء أن الله قامت في السماء؟ قال اعتقد بأنه مؤمنا أمام العرش استوى. حكم الزواج الأبيض في أوروبا، ما أعرف معنى الزواج الأبيض، في زواج أبيض وزواج أسود، ما معنى اللمن؟ قال ابن عباس ما رأيت أشبه باللمن مما ذكر أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العين تجد من الزنا النظر إلى آخره. الناس في صلاته ولا يجد ساعه، خالف السنة وأثم لأن سجود السعي واجب، لكن لا تطل الصلاة بتركه كما هو معلوم. يقولون هل أبرز صلاة سنة الفجر في المنزل ثم الذهاب إلى المسجد؟ هل أبرز صلاة سنة الفجر في المنزل ثم الذهاب إلى المسجد؟ أفضل صلاة سنة الفجر في المنزل ثم الأفضل، لأن النبي قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قرأ لمن من آخر البقرة في الركعة الثانية؟ قرأ من أول السورة، فالمعنى لم يختلف، إذا كان لم يختلف الصلاة الصحيحة مع الكراهية الشديدة. الزواج الأبيض بغرض الحصول على أوراق الإقامة، ليس في ديننا أنك تتزوج من أجل الإقامة، في ديننا أن آياتيا خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. من الصلاة من يجهر بنية الصلاة، يعني يتلفظ بنية الله ناوي تصلي الصبح ركعتين، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. إن كان من الشافعية من يجيده، لكن الحكم بيننا وبين القائلين بذلك حديث رسول الله، ولم يرد أن النبي تلفظ بنية في بدايات الصلاة. هل تفنى النار؟ لا تفنى النار. قال تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، لما أراد أن يخرج منها من غم أيد فيها، يذبح الموت على قنطرة بين الجنة والنار، وينادي أهل الجنة خلود فلا موت، وأهل النار خلود فلا موت. صلاة تحية المسجد في وقت كراهية الصلاة هل تجوز؟ جوزها فريق من أهل العلم، إذ هي من ذوات الأسباب، الخلاف فيها قائم. هل يجوز بيع آلات الحلاقة؟ نعم يجوز بيع آلات الحلاقة. إذا مشيت عمرة ولكن فكيت الإحرام قبل أن أحلق شعري، بعد الطواف والسعى يلبس الإحرام ثانية أحلق شعرك، ما في مشكلة. إذا حد بده يشتري سيارة ولكن عن طريق بنك مش إسلامي، كل البنوك سواء، ولا يجوز أن تتعامل معهم بالربا. ما حذفنا شيء الآن كما أدري. كيف أستعين على قيام الليل والدوام عليه؟ استعن بالله سبحانه وتعالى وخذ بالأسباب، خذ بالأسباب. هل الحجاب شرط للمرأة عند قراءة القرآن؟ هذا الأفضل وليس شرطا. هل يمكنني إمساك القرآن وقراءة منه الصلاة؟ هذا هل تصح الصلاة؟ هل يمكنني إمساك عفواً القرآن وقراءة والقراءة منه للصلاة؟ هل تصح الصلاة؟ في النافلة يجوز، في الفريضة النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يرد أن الصحابة فعلوا ذلك في الفرائض، أما النافلة فإن ذكر مولى عائشة كان أمها من المصحف، ما هو أفضل الذكر لا إله إلا الله. وتنوعت أقوال العلماء في أفضل الذكر بناء على عدد من الأحاديث الواردة في ذلك، ثم ذلك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، حديث إن الله جواد يحب الجود سنده ضعيف، من تصوير الفوتوغرافي لغير التصوير الفوتوغرافي، التصوير الفوتوغرافي لغير فائدة لغير ضرورة لا يجوز وحرام. هل لو قرأ الإنسان جزء من القرآن ليلة القدر لكل حرف يكون قرأ جزء ألف شهر؟ الله أعلم. الكلام على الإجمال ليلة القدر خير من ألف شهر. حكم الاحتلام ولم ينزل منيا لا شيء عليه، لأن النبي عليه السلام سألته أم سليم: المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل يا رسول الله، هل عليها من غسل؟ قال: نعم إذا رأت الماء. هل يعذر العامي في اتباع أي عالم؟ اتبع الدليل من كتاب السنة. الله يتكلم، افهم، الله يتكلم وينادي ويقول، قال تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وكلم الله موسى تكليما. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، والله يقول الحق ويهدي السبيل، إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. ما تفعل بعد ذلك؟ المعتزلة فريق منهم ينكر كلام الله، أحد من المشركين التجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. أخ لسه يقمت بكل الصلوات بحجة نزول وباء كورونا، الصلاة صحيحة، صلاة السنة أولى، أو قضاء ما فاتني ما فاتك ألزم. ما حكم الصلاة وراء من يحضر المواسم الشركية؟ يحضر لماذا؟ يشرك، إذا كان يحضر يشرك بالله لا تصلي خلفه. هل هذا القرآن اليوم يغني عن قراءته؟ أنت مأجور والآخر مأجور أيضا، لكن سد الوقارب. هل قراءة القرآن من المحمول له نفس الأجر من المصحف؟ ليس عندي نص، لكن فيما يبدو أن القراءة من المصحف أثواب، والله أعلم. هل حسن الخاتمة ينجي من عذاب القبر؟ الله أعلم، لله الأمر من قبل ومن بعد. هل يجوز رفض المال؟ واضح الصورة، يعني تري من شخص مثلا وعاء تقول خذ 50 جنيه رهن عندك، إذا لم أتيك بالوعاء اشتري وعاء مثله، لا بأس. أين سيد سيد الشربين؟ الحمد لله حل يرزق حفظه الله. هل أجر قراءة القرآن نفسه أجر الحفظ؟ حفظ أجره أعظم. إذا توسط لي إنسان الحصول على منصب، هذا يعتبر عدم توكل على الله؟ لا، أخذ بالأسباب لا بأس، لكن انتبه لا تأخذ حق غيرك. ما أعرف عنه شيئا يا أنس. هل يدور شركة البردي؟ أجبنا مرارا عن صيام السبت منفردا، لأن الأئمة قالوا إن حديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم حديث يخالف أصول الشريعة، أصول الشريعة تخالفه. وقدمنا مزيدا من القول في هذا، ممكن ترجع إليه. ليس هناك دليل يفيد أنك لا بد وأن ترى رؤيا بعد صلاة الاستخارة، ليس عندنا دليل يؤكد ذلك أو يشير إليه، فليست هناك صلة بين دعاء الاستخارة وبين الرؤيا، قد ترى وقد لا ترى. قلت الآن أدعو لأخي بي الغيبة أنما رأيته، قلت له هل يذهب الأجر؟ ما أرجو الله أن لا يذهب، يعني قال له أنا دعوت لك. القنوت في كل الصلوات لا يعد من البدع، إذا كانت هناك نازلة نزلت بالمسلمين. هل يجوز رب السباب؟ هو جائز لكن الأفضل عدمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. يقول سيأتي مثل ذلك، الأفضل أن تحافظ على لسانك من السباب والشتم، والله يتولى الدفاع، والله يدافع عن الذين آمنوا. ليس بزمن الاعتدال، في الناس الحمد لله خير وصلاح، وكل يوم الناس تستقيم جدد الحمد لله. اجتهد أنت وانشط في الدعوة إلى الله. هل الأب المبتدئ تسقط حقوقه من البر والصلة على ابنه؟ إن فعل ذلك لزاز لوالده لا بأس، وإلا فإن الله قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين فلم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ويتولى منكم فريق هم الظالمون. أحب أن أطيل الصلاة لكني لا أحفظ، هل أستطيع وضع القرآن أمامي والقراءة منه وأقلب الصفحة؟ في النافلة جائز. أخي مقاطعنا بسبب زوجته، نفسي جالنا قل يا رب. هل لو واحد ترك عفوا هل الرؤى التي من الله لابد أن تتحقق؟ نعم، كما قال الرسول عليه السلام لعائشة رأيتك في المنام مرتين أتى بك الملك في سرقة من حرير قال هذه زوجتك، فكشفت فإذا هي أنت، فقلت إن يكن هذا من عند الله يهدى. ورأى يوسف خير دليل، قال تعالى لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق، فتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. بارك الله فيك يا مهر الأنصار، مع دوامة الخطوبة في الزواج كيف الدوامة؟ أعجبتك امرأة تقدم لوليها خطوبها منهم، لكن أنت رأيها رأيك، فإذا رأيتها رأيتك وأعلنت عن ركونها لك وأنت أعلنت عن ركونك لها ورضي الأولياء أولياؤها بذلك فالخطوبة تمت. عظيم تبديل الشريعة، تبديل الشريعة كفر والعياذ بالله. نبني أبناءنا ويهدهم من يهدهم وقت ما نبعد عنهم، نكون في العمل هنأسا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالثبات من الله سبحانه وتعالى. هل يلزم الترتيب في الفوائد؟ هذا الأفضل. عندي 70 سنة ونفسي أتزوج، ومن منع لك؟ تزوج الله يسهل أمرك. الله يوفقنا وإياكم. هل يصح أن ذكر في البرزخ من تزاور المؤمنين فيما بينهم؟ لا يصح. ما حكم اسم رحيم؟ لا بأس، لكن فرق بين رحمة الله ورحمة المخلوقين كالفرق بين المخلوق والخالق. كالعزيز مثلا، قال يا أيها العزيز، الله اسمه العزيز. المؤمن العباد اسمه المؤمن، العباد نحن المؤمنون والحمد لله. اسمه المؤمنون، الله قال عن نفسه المؤمن المهيمن. هل يجوز أخذ الفائدة مقابل تحويل العملات نفس الصرفات؟ عمولة التحويل جائزة. كانت زوجي كتب البيت لزوجي أخيه حرم الوقين لأسباب عنده قبل وفاته، أخذها ولا لا؟ ما أدري ماذا كتب. كتب عن الأسباب التي دعته إلى ذلك. إلا أن هناك أسباب رغبتم المال لعموم الورثة وأنتم منهم. قضية الشؤم، إن كان الشؤم في شيء ففي 3، في الفرس والمرأة والدار. ثابت صحيح. ما معنى قول الله تعالى ولامستم النساء؟ قال ابن عباس أن المراد بالملامسة هنا الجماع. قال إن الله حي كريم استحيي إذا رفع العبد يديه أن يرد عما صدره خائبتين. نعم تجري بأعيننا. قال فريق من العلماء تجري على مرأة منا وبحفظنا لها. لله تعالى التوفيق، ولا تنفي صفة العين عن الله سبحانه وتعالى. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، ربكم ليس بأعور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا أحكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. والله يعلم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، ووضع إبهامه في أذنه والأخرى على عينه. بارك الله فيك. ماذا يفعل من أدمن شرب السجائر ويلبس شام الحشيش ويصلي؟ استغفر الله ويجتهد للإقلاع ويحافظ على الصلاة. طه ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، قيل إنها أحرف مقطعة كصاد وألف لام ميم ونحو ذلك. هل تؤدي الإصابة بالعين إلى الإعراض عن العبادات؟ قد تكون سببا في ذلك، قد تكون سببا في ذلك. وأحد الأسباب التي ذكرها العلماء في إخفاء الدعاء، أحد الأسباب حتى لا تحسد على دعائك. صلي في المسجد دائما لاحتساب أجر الخطوات. الأولى أن يصلي في المسجد المجاور له، يعني يتعمد يتعب نفسه من أجل أن ما كان هذا من هذه. وحديث أن يتنازل شيء بشيء كالحديث من أن تتبع المساجد لا يصح. تتبع المساجد يعني تترك المسجد خريبة تذهب إلى مسجد بعيد إلا إذا كنت هناك عون ولا يصح. حكم كلام بين ولد وبنت في حدود الدراسة السؤال عن الحال هذه أدي إلى فتنة وشر وفساد. ترك مالا حلالا ومالا حراما فالحكم المال في المال الحرام كل علما ومن الدولة الأجنبية ستأخذ نصف تركيا فيكون أخذنا ذلك المال حصلنا كامل حقنا. يعني عندما الحلال وما الحرام الحكومة الأجنبية ستأخذ نصف التركة فيريد أن يعتبرها أخذت الحرام يغفر لكم قال فيها اجتهادية. ومعنى ولو تقول علينا بعض الأقاويل اللي أخذنا منه باليمين لو افترى علينا أننا قلنا شيئا ولم نقله أو اختلق كلاما من عند نفسي ونسبه إلينا لأخذنا منه باليمين بشكل الأيدي الشديدة اليمين لأنها الأقوى ولقطعنا منه العرق المتصل بالقلب الذي بقطعه يهلك. حكم كسر خاطر وقلب كسر خاطر وقلب الفتاة من كل الأشخاص لا يدرك معنى وتحسبونه هينا وعند الله عظيم. يعني ما صورة كسر خاطر التي تمت هناك أيضا فتاة يكسر من خاطر الرجال ما هي الصورة التي تم بها الكسر حتى ننظر شرعيتها. حكم تهذيب الحواجب عند النساء إذا كان باللمس اللمس محرم لعن الله اللمسة والمتلمسة. أنصحك بالوعد عن هذه المعاملة في كلية عاملين في حلوان حد يدخل عن الشمس لقرب المسافة يعني في تزوير يحصل أو ماذا فهمني طريقة. إذا توسط الإنسان أجبنا على هذا الحصول على منصب عمل هل يعتبر رعبا توكل على الله؟ لا هو سبب لكن ينظر هل ستأخذ حق غيرك أم لا. السكوت أفضل أن نرد على أهل الباطل أنهم في زمن الفتن. مقالات تختلف مقالات تختلف تنظر حجة بالحدى أضحب الباطل رجل كشفته زوجته أنه يكلم النساء فيه من يغنيها زوجته في فرصة لا تكلمه نهائي أختارت طريقا غير الأفضل والأولى وما يحل لها أن تهجره إذا دعا إلى الفراش إذا كان والعياذ بالله استكب الفاحشة الكبرى يدمي لشيء الناس تختلف اعتبارات متعددة. في حد وعد بالزواج وانتظرته ثلاثة سنوات وبعدها سنة لو كده ظلمها يبتدى عليه كل سجدة. لو آثم هو خطبها ولا لا حكت مخطوبة وطلقها حتى لو مخطوبة وطلقها لن يأثم كان سبب لها ضرر عن عمد متعمد الإضرار بالناس يأثم. رأيت شرط المعيشة عليه زكاة ليس عليها زكاة ومعنى وإن يكاد الذين كفروا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك كادوا أن يصرفونك لولا أن ثبتك الله. اشتريت قطعة أرض لبيعها وقت زواج أبنائي، هل عليها زكاة؟ ليس عليها زكاة. ما غاضب منك هذا شيء؟ ما السؤال؟ ضرر القلب ويجعلك تنتظره يمسك إلا في الدرج، يعني لماذا تنتظرين هذا الانتظار الطويل؟ إغماض العينين في الصلاة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغمض العينين في الصلاة. ما كفارة اليمين؟ إطعام 10 مساكين إن عجبت صمت 3 أيام. الزوج قال لزوجتي دي آخر غلط، ولو تكررت يكون آخر يوم بيننا، لا يقع بذلك شيء. هل الجن يدخل جسد حقيقة؟ قال ذلك بعض العلماء. حديث أخرج عدو الله من عبد الله، استدل بعضهم استدلال الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه، الشيطان يجب من ابن آدم نظر الدم. هذا قد قال الله تعالى في كتابه الكريم: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الله يسكن معك في الدوس يوسف. هل يصح أن نقول عن أحد من أهل البيت عليه السلام؟ نعم يصح، ما في مشكلة. فاطمة عليه السلام، حسن عليه السلام، علي عليه السلام، يجوز أن في كل صلاة من صلواتنا نبارك عليهم ونصلي عليهم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قد عاوز الزوج الأبناء رفضيه، رجل كبير السن يريد أن يتزوج، لماذا رفضوا؟ هم يسمون لمنع من الزواج. إذا لم يكن عندهم مبرر واضح، إذا كانوا مبررهم الخوف على الميراث، لا يجوز لهم ذلك. ما معنى لا طلاق في إغلاق؟ الإغلاق الغضب الشديد، الإغلاق الغضب الشديد الذي يغلق على العقل ويجعلك تتصرف كما لو لم يكن لك عقل. الإغلاق الغضب الشديد. والحديث معلول نمال النمس مات في شعر الحاج. ما حكم قول يدين النبي الحسن مخرجها وقد قيل منها؟ قلنا يعني ما أعطيت تردا شافيا، يعني الرجل يقول إن والده كسب نصف المال من الحرام ونصف المال من الحلال، وفي أوروبا الدولة ستأخذ نصف المال كله، هل يمكن أن يقول نصف المال الحرام تأخذه الدولة؟ هل الدولة تعطيك خدمات مقابل ذلك ولا تعطيك؟ هنا أيضا لابد أن نقف على شيء نقف على شيء وما لي يتصل بي بارك الله فيك أفهمت بعض الشيء. هي مش مسنحها ومش عاوزة توقف دعني هي كانوا متعمدوا هي نفسها ظلمت نفسها هي ظلمت نفسها. يعني من الذي يجعل الفتاة تنتظر شابا 3 سنوات لماذا أن تضرب في هذا الإضرار؟ تستطيق تعبة تستطيق ولذلك من أن ننصح بإطالة مدة الخطوبة بما فيها من الضرر بالأطراف كلها. حديث لا يرد القدر إلا الدعاء الحديث ليس بثابت. هل تجوز شراكة غير المسلم؟ تجوز ما كان أمينا. الدعاء لرب من الأذان والإقامة سنده حسن. هذا مشروب الشعير مثل البريل والفريد الأدوى بالإسكار من عدوية. إذا كان يسكر أو كثير ويسكر فقليل وحرام. رأس الجنابة يغني عن الوضوء نعم يغني عن الوضوء. قال ابن عمر وأي وضوء أكمل من الغسل. رأسنا من شخص ونظام النهوة شاركت فيه جماعة فكما أعطينا الأرضاء على حسب الاتفاقات فيما بينكم. حكم أخذ شقة في الإسكان الاجتماعي وما زلت أسدد أقساطها إلى الآن فماذا أفعل؟ انتهى الأمر وإن لو في البداية سننصحك بالبعد لأن شقة في الإسكان الاجتماعي في العقود شروط ربوية. هل يزيد المرأة لبس المنطط أو المقلم أو المشجر ما لم تكن هناك فتنة؟ تفهمت فتنة الله لا يحب الفساد. السؤال طويل يا عبد الرحمن. قال الغالب السلام حتى في البلاد الأوروبية يقومون بالاحتجاجات على هذه الدوائر المشرفة. أنا أقول لهم خذ تركة أبيك الحلال بارك الله فيكم. مرحبا بالبخاري ومسلم. حكم قراءة أراد يسلطنا العلم أن المبتلى اشترى حيازتها كيف يفعل قراءة واشترى حيازتها. هل اشترى حق انتفاع أو اشترى نرجو بالكلية؟ حكم تزويد الأغاني بالدف للنساء لا بأس. نظرت امرأة جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني نظرت ربك الله سلما أن أضل فوق رأسك بالدف قال إن كنت نظرت لفعلي. عزيز الامرأة أنه سنة مد هلا الخروج اختار رئيس سيدة عائشة رضي الله عنها بجواز خروجها. بل عائشة كانت تخرج نسوتهن في عددهن من فات الأزواج حاجات ومعتمرات وعلي كان يرحلهن. حديث ان كنت في بيتك حتى يبلغ الكتاب رجل او ضعيف الاسناد. نعم ابن عمر ينهى لكن اختار رئيس العلماء يقتدون بالجواز. زوج ضرب زوجته لشيء من حقه سنذكر لأنه طويل. في البيت أنا لها قرابة شهرين ولم يأتي إلى أهلها ولا أحد من طرفها. رن على هاتفها ولم ترد عليه كي يوضع لها حدود مع العلم في المرات السابقة كانت ترد عليه ولم يتغير شيء ليأسن بعد مردها. قضية تسمع من الطرفين. لهذا وقد اجتني سئلاً إن أهل أجمعنا إليكم في الفردوس مع المنع عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن ذلك رفيقا وأوصي نفسي وإياكم بالإكثار من ذكر الله والإكثار من الاستغفار وحذر من الشرق الضالة كديمقراطية من المذاهب الضالة كديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والماركسية الشيوعية غير ذلك من طوائف الضلال وكذلك من الفرق الضالة كالشيعة والتكفير